الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ في سورة فاطر إن شاء الله. تبدأ السورة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. طبعا احنا في فروق قلناها في الاصطلاح ما بين فاطر وخالق وجاعل. فاطر زي برأة، فطر قريبة جدا من برأة، أي من عدم، خلق الخلق من عدم، خالق خلق من شيء هو مخلوق، خلق من شيء موجود هو أوجده سبحانه وتعالى، زي آدم خلق، إنما فطر السماوات والأرض، وممكن خلق السماوات والأرض لكن ما فيش فطر آدم لأنه خلقه من طين سبحانه وتعالى. والجعل هو الخلق بعد خلق. لكن هنا جعل الملائكة رسلا، أي أرسلهم يعني. وزي ما قلنا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، بنقول للنساء يعني أنتم مش راضين تتشبهوا بالملائكة في مثنى وثلاثة ورباع يعني، عشان ما نضربش خلاص يعني، احنا بنقول نشبههم بالملائكة. بعد كده تيجي الآية: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له. طبعا لاحظوا هنا في لها وله، فهنا لها عائدة على رحمة، عشان بس اللفظة القرآنية لها يعني نؤكد انها في مكانها، ولابد انك تلاحظ الفرق حتى في اللفظة البسيطة عشان تتدبرها. من رحمة فلا ممسك لها، إنما له هنا عائدة على مين؟ على وما يمسك، يعني كأنه الذي يمسك، والذي يمسك فلا مرسل له من بعده سبحانه وتعالى. بعد كده آية 10: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. بنقول الأفضل هنا إليه يصعد الكلم الطيب، الكلام الطيب يصعد، لكن اللي بيوصله حقيقة العمل به، يعني العمل الصالح. فبناخد وقف هنا عشان نبين الاستئناف مش عطف، يعني بعد صحيح يصعد إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح، بس في يرفعه هنا، يبقى الواو دي في الغالب تبقى الاستئناف. إليه يصعد الكلم الطيب صحيح، لكن يصل بالعمل الصالح، والعمل الصالح يرفع هذا الكلم الطيب. تمام، هذا الكلم الطيب. يبقى إذا ناخد وقف هنا أولى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. بعد كده آية 11 فيها: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. طبعا بعض كتير في تفسيراتها يعمر من معمر، أي قالوا يعمر أو ينقص عن المتعارف أو المعتاد في السن، يعني لو 60-70، لو زاد 80-90 يبقى ده معمر، يعمر من معمر، أو ينقص 30-40 شاب، فقال هذا ينقص. إنما الحقيقة في رأي، وده اللي أنا أعتقده الحقيقة، أنه الله يطيل في الأجال ويقصر في الأجال، هذا من القضاء الغير نافذ بالنسبة لعلم الملك، إلا ولا ينفذ إلا بأمر. حتى لو بتنزل الأقدار والأرزاق والأعمار في السماء الدنيا في ليلة القدر، لكن هو قضاء غير نافذ، يعني غير نافذ لا ينفذ إلا بأمر، وكمان ممكن ينفذ بأمر، يعني الله يأمر ثم يوقف هذا، زي البلاء ينزل ودعاء العبد يرده يتعارجان في السماء، الدعاء نزل خلاص، لكن يرده دعاء العبد برحمة الله أو بأمر الله سبحانه وتعالى. فبنقول إن هو ممكن الآجال تخش من القضاء هذا الغير نافذ إلا بأمر، والله يزيد في يطيل في الآجال وينقص في الآجال إلا في كتاب. وفي أم الكتاب هذا النقص والإيه، هذا المحو والإثبات، مش كده؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت أو يثبت، زي وعنده أم الكتاب الذي لا محو فيه، وفيه كل المحو والإثبات في سورة الرعد. وبعدين في الربع الثاني ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني مفيش واحدة هيشيل، مفيش حد هيشيل وزر الثاني، يعني مفيش حد هيشيل عن الثاني زي ما بنقول. وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قرب، ابن أب أم تدعو مثقلة من حملها ثقيل إلى حملها حد يشيل عني لا يحمل منه شيء. إنما في برضه لا تزر وازرة وزر أخرى، بعض فسروها تفسير جميل إن ما بتشيلش وزر ما بتشيلش وزر، يعني لو مثلا في سيجار أو عراك واحد ضرب التاني لكمة والتاني اداله برجله، واحد باليد واحد دي ما تشيلش دي، لا يبقى مكتوب في حسناته اللي لكم لكمة وفي سيئاته ركلة. فلا تزر وازرة وزر أخرى، طبعا ليها ده تأويل آخر مع التأويل اللي هو لا تحمل أي وزرة وزر أخرى أو حملة أخرى. برضو ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، أدي واحدة، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. والغرابيب الأسود القاتم وشق الغراب الأسود منه، أدي تاني ألوان مختلفة. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، سبحان الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، العالم الحقيقي. عشان كده في الرسم هنا هي مرسومة فيها زيادة في البنية، وهنا بتفيد زيادة في الايه في المعنى، العلماء هم أعلم العلماء. هي في واو زائدة هنا، يعني الهمزة ما على واو، مرسومة واو، عشان كده ليها قراءات مختلفة بعد ذلك في الوقف. إنما حكاية هنا العلماء بزيادة، زي بعض الكلمات في القرآن فيها زيادة في البنية بالواو أو بالياء أو مع الهمز. وهنا برضو إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. يتلون هنا برضو ممكن تمشي معانا بإيه، إنها يتبع كتاب الله، يقرأ ويتبع ويتبع ويتدبر ويتبع من الاتباع. شوف والآية جميلة جدا، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، تمام، فمنهم ظالم لنفسه من المصطفين دول، الله الله الله اصطفاهم، ومنهم مقتصد ده برضو لسه، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. بعض العلماء قال كله باللي ظالم لنفسه، الله يتوب عليه سبحانه وتعالى، الله اصطفاهم بالتوحيد أو بالإيمان، هو ظالم نفسه لكن موحد بالله، معه لا إله إلا الله، مفتاح الجنة، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، وأذهب عنا الحزن في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة يا رب العالمين، إن ربنا لغفور شكور. بعد كده على الذين كفروا جاء الآية وهم يصطرخون فيها، مش يصرخون، في زيادة في البنية، ويدل على أنه شتات الصراخ أو من جميع الأنحاء أو من جميع النواحي كله بيصرخ ويتداخل الصراخ، ولكن لا يسمع إلا صراخ، والعياذ بالله، وهم فيها لا يسمعون. وبعدين آية مهمة، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، اللهم آمين، والله أعلى وأعلم.